ابن سعد وأقره الشافعي أنه قال لو رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر به حتى تعرض أعماله على الكتاب والسنة. ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل؟ فإنه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله تعالى المقربة إلى سخطه وعذابه، وما سماهم برجال الغيب هذه أطلقها الصوفية المشركين الذين يعبدون القبور، لأنهم يرون تتخيل لهم الشياطين بصور الرجال ويحدثونهم، وربما تعبد القبر حتى يرى خيالا وهو الجن أو نعم أو الشياطين، فيتخيل أنه خرج من القبر، انشق القبر وخاطبه ووعده أن يفي له بأمره وما أشبه ذلك، تتلاعب بهم الشياطين. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله هذه الأمور وأنه حدث كثير من هذا، أنها تخاطبهم الشياطين، تتخيل لهم بصور رجال يكلمونهم. ولا تتعجب ذلك، فالشياطين قد تأتي بصور رجال، قد كما حصل فيما هو معروف بالسير في قوله تعالى الذين يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله الله خير ماكرين، أن الشيطان أتى الكفار في صورة رجل فاقترح عليهم تلك المقالة التي استحسنها أبو جهل، ما هي عندك؟ نعم، يأخذون من كل قبيلة رجل فيضربونه ضربة رجل واحد، فاستحسن أبو جهل ذلك وعزموا على قتله بهذه الطريقة. وأيضا مما ذكر في قوله تعالى إني أرى ما لا ترون، أن الشيطان بعد المشركين وعدهم بالمناصرة، وإذ زين لهم الشيطان وأعماله وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، قالوا أتاهم في صورة رجل وتكلم معهم، وإلا فكيف يعد المشركين، إنما جاءهم بصورة رجل، ذكروا أنه أتاهم بصورة سراقة ابن مالك المدلجي ووعدهم بالإعانة، فلما رأى الملائكة قال إني أرى ما لا ترون، وقول إني أخاف الله ولا يخاف الله إنما يكذب عليهم كما أو يكذب في مقاله، إنما خاف على نفسه من الملائكة. نعم لا ليس خوف تعبد. قال ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل، فإنه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله تعالى المقربة إلى سخطه وعذابه. لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون، وليس لهم من الإيمان بالله والإقرار باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله ويفضله على متبعي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده، فإن ذلك الأبله إما أن يكون شيطانا زنديقا أو زكريا متحيلا. قال الزكري قال الشيخ أحمد بن شاكر لفظ مولدة الزواكرة من يتلبس فيظهر النسك والعبادة ويبطن الفسق والفساد، أو مجنونا معذورا، فكيف يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين لرسوله أو يساوى به؟ ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطن وإن كان تاركا للاتباع في الظاهر، فإن هذا خطأ أيضا، بل الواجب متابعة الرسول ظاهرا وباطنا. قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي قلت للشافعي إن صاحبنا الليث يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به